السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إحنا الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هنتكلم عن أكل لحوم الإبل. عندنا حديث رقم 79 عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. ده الحديث بتاع الباب بتاعنا. طبعا الحديث هنا بيتكلم عن نقد أو بوضوء، نقد الوضوء لما يعني حد ياكل لحم الإبل اللي هي الجمل، يعني لحم الجمال. طبعا هي في خلاف ما بين العلماء. الجمهور على إني أكل لحم الإبل ليس بناقض الوضوء، ده الجمهور. طيب ايه اللي خلاهم قالوا كده؟ قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا من ان احنا نتوضى لما ناكل مما مست النار. توضؤوا مما مست النار، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، توضؤوا مما مست النار. يعني ايه مما مست النار؟ يعني اي حاجة كانت يعني استوت على النار بس مباشر، لما تكوني مثلا بتشوي لحمة على الفحم، كباب، بتشوي كفتة، اي حاجة بس ايه النار تكون مباشرة على طول على الاكل. طبعا ده كان معروف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن برضو دلوقتي ان مثلا كان بيحط خروف لحم جمل ويبتدوا يشووه على النار مباشرة، مش في الحلة، على النار مباشرة. او مثلا انت لو حطيتي مثلا عيش سخنية على النار مباشرة، او مثلا بتشوي دورة على كل ده، ده اللي يقصد بيه مما مست النار. مست النار يعني مس مباشر، مفيش بينه وبينه ايه حائل، واخدين بالكم؟ مس مباشر للنار عشان التسويه. طبعا زي هو النار زي الفحم بالظبط، لان الفحم ده في الاخر ما هو الا نار. طيب ده توضؤوا مما مست النار، ده قول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بعد كده عندك حديث بتاع جابر ابن عبد الله رضي الله عنه: كان اخر الامرين رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عهده، آخر حياته صلى الله عليه وسلم، ترك الوضوء مما مست النار. فالجمهور قاله النبي ترك الوضوء مما مست النار، يبقى الحديث ده نسخ الوضوء من أكل لحم الايه الابل. حديث جابر بن عبد الله خلاص نسخ الحديث بتاع ايه الوضوء مما من اكل لحوم الابل. طيب ده اللي ذهب اليه الجمهور. الامام احمد وابن حزم قالوا لا، اكل لحوم الابل ده ناقض للوضوء. وده طبعا يعني اللي صححه وقال بيه النووي وابن تيمية، قالوا ان اكل لحوم الابل ده ناقض للوضوء، سواء بقى اكلتيه مطبوخ، اكلتيه الكبدة بتاعته مثلا نية، اكلتيه مثلا النار، ده ايه باطل، ينقض الوضوء. طيب النووي الإمام النووي قال إن حديث جابر ترك الوضوء آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ترك الوضوء مما مست النار، ده عام، حديث عام، ترك الوضوء مما مست النار كل النار. وبيقولك إن حديث جابر، أو مش حديث جابر أسفة، وأكل لحوم الإبل ده خصف منه، يبقى العام بتاعنا ترك الوضوء مما مست النار. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، كان بياكل صلى الله عليه وسلم من غير ما يتوضا اي حاجه مستها النار، بس خصف يعني استثنى لحوم الابل مما مست النار، يبقى لحوم الابل دي هتكون ايه؟ ناقض. بقيت كل اللي بتمس النار عشان حديث جابر دعم في الكل. فبيقول لك طبعا يعني النووي ان كده هنعمل بكل النصوص. خدي بالك ان احنا لما بيبقى في حديثين ظاهرهم التعارض بنعمل ايه؟ بنجمع الاول. فهنا النووي جمع ما بين ترك الوضوء من مماسة النار والامر بالوضوء من اكل لحوم الابل، قال ان ترك الوضوء من مماسة النار ده عام في كل المسافة، و الوضوء من اكل لحوم الابل ده ايه؟ ده خاص او خصص من العموم ده كله. ده اول نقطه اتكلم فيها النووي. تاني نقطه قال ان يعني ده حاجه وده حاجه، يعني اكل، يعني احنا هنتوضى من اكل لحوم الابل سواء مستها النار او ما مستهاش النار، اي تضيف كان، سواء سلقت اللحمه، شويتها، اكلتها نيه الكبده، كل ده ايه؟ هتوضى منه. فده حاجه وده حاجه، ده ملوش دعوه اساسي بالايه؟ موضوع ما مست النار. طبعا هنا الجمهور قال بالايه يا جماعه؟ بالنسخ. خلاص ده اتنسخ، اكل لحوم الواحد يتوضى من اكل لحوم الابل ده اتنسخ بحديث ايه؟ جابر ترك الوضوء من مست النار. النووي وابن حزم والامام احمد وابن تيميه دول ذهبوا الى ان اكل لحوم الابل ينقض الوضوء. طبعا استدلوا بحديث الباب، ده حاجه. وبعدين النووي قال طيب احنا نجمع ما بين الاحاديث، قال ان ترك الوضوء مما مست النار ده عام، يعني حاجة ايه يا جماعة؟ عام على كل حاجة مستها النار، هناكل اي حاجة مستها النار مش هنتوضى، لان ده كان اخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لا استحباب يا حبيبتي، ان شئت دي على استحباب يا جماعة، ان شئت مش مباح. ده بيقول له اتوضأ، قال له ان شئت، يعني ان شئت توضيت او شئت لم تتوضا، ده على الاستحباب مش مباح، لا استحباب. طيب النووي، الامام النووي يجمع ما بين الادله، قال ايه؟ قال ان ترك الوضوء مما مست النار اللي هو حديث جابر ده عام، عام يا جماعه يعني يشمل كل اللحوم الايه اللي مستها النار كله مش هنتوضى منه، خلاص ده اخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وقال ان اتخصص يعني استثنى من العام ده ايه؟ اكل لحوم الابل، ان احنا هنتوضى منها لو مستها النار هنتوضى منها. ده عشان يجمع ما بين الأدلة. لو تتذكروا العام الماضي قلنا لما يبقى في أحاديث ظاهرة التعارض أول حاجة بنلجأ إليها إيه؟ بنلجأ إلى الجمع، نحاول نجمع ما بين الأدلة. خدنا احنا الكلام ده في الأصول السنة اللي فاتت. طيب مفيش جمع، تعذر الجنب نلجأ للنسخ. لكن هنا الجمهور لجأ للنسخ على طول، الجمهور قال النسخ خلاص، الوضوء من أكل لحوم الإبل اتنسخ بحديث جبر. فهنا النووي بيرد قال ده عام ترك الوضوء من نسخة النار، ده عام يعني عم كله، وهخصص ايه أكل لحوم الإبل ده مما مثلا هيتوضى منه. ده أول حاجة. تاني حاجة تكلم فيها الإمام النووي قال إن ده حاجة وده حاجة. ليه ده حاجة وده حاجة؟ لأن بيقول لك إحنا هناكل لحوم الإبل سواء كانت مشوية يعني مستها النار مشوي على النار على الفحم، أو أكلناها مسلوقة طبخناها في الحلة بالمية يعني سلق يا جماعة، كل ده هنتوضى منه لأن دي حاجة ودي حاجة. ابن حزم بقى وضحها بالزيادة، قال إيه ابن حزم؟ قال إن الوضوء من لحم من أكل لحوم الإبل ده حكم خاص بالإبل، خاص باللحمة دي، خاصة بالإبل بأكل لحوم الجمال سواء بقى كانت مستها النار ما مستهاش النار، واخدين بالكم؟ لأن ده إيه؟ ده كده دي حاجة خاصة بالإبل ملهاش دعوة بالأحاديث الواردة في الوضوء مما مست النار وإن هو اتنفخ، واخدين بالكم كده؟ خدي بالك يا جماعة إن دي قضية ودي قضية، يعني اللي دخل ده في ده يعني كده هو عمل يعني ده يعتبر انفكاك جهة، دي قضية ودي قضية. دي الأكل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيأكل حاجة مستها النار كان بيتوضأ، وبعدين في آخر عهده صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار خلاص، دي قضية. لكن لحم الإبل ده ليه حكم، ده حاجة قضية تانية خالص ملوش دعوة مما مست النار، لأن سواء طبخناها مست النار هنتوضأ منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم ما نربطهاش بقضية تانية. أيوة انفكاك، برافو عليك خلاص كده. بس هنا يعني المذكرة طبعا يعني بتسرد لك النووي قال إيه، اتكلم في نقطتين، وابن حزم قال خلاص كده ده حكم خاص بإيه، ده حاجة خاصة بيها ان احنا لما بناكل اللحوم ديت بنتوضى. وبعد كده كمان بيتكلم على اني عرض اعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله يسير، فقال يا رسول الله تدركنا الصلاة ونحن في اعطان الابل افنصلي فيها، طبعا اعطان الابل المكان اللي متواجد فيه الابل، افنصلي فيها؟ فقال لا. قال أفنتوضأ من لحومها؟ قال نعم. قال أفنصلي في مرابط الغنم؟ قال نعم. قال أفنتوضأ من لحومها؟ قال لا. كلها حاجات يا جماعة أمور تعبدية تعبدية، هنصلي في أماكن تواجد الجمال سواء كانت حظيرة أو الجمال بتبقى متواجدة على يعني من شواطئ الأماكن المياه اللي بتشرب منها، الأماكن اللي هي متواجدة فيها وبركة فيها دي ما بنصليش فيها. طب ولو أكلنا اللحوم بتاعتها بنتوضى. طب الغنم لا، ممكن إن احنا نصلي في مرابض الغنم اللي هي الحظيرة بتاعت الغنم، أماكن تواجد الغنم اللي هي الخرفان والجديان والماعز وكده، ممكن نصلي فيها أو ممكن نصلي فيها. طب نتوضأ من لحومها؟ قال لا صلى الله عليه وسلم. طب في حاجة مش مفهومة في أكل لحوم الجمال، يبقى ده فيه خلاف الجمهور على إنه غير ناقض للوضوء. ابن حزم والإمام أحمد وابن تيمية والإمام النووي على إنه ناقض للوضوء. طيب نمرة 5 عندنا تغسيل الميت وحمله، اللي بيقوم بعملية الغسل نفسه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. اللي هيغسل ميت هيعمل ايه؟ يستحم، يغتسل. طب واللي يحمله، يحمل الجنازة، يتوضأ. طبعا ده هنا بيدل على الوجوب، ولكن سبحان الله الأمر ده نسخ بحديث: من غسل ميتا فليتوضأ، من غسل ميتا فليتوضأ. برضو ده نسخ بحديث تاني، وده بقى كان آخر الإيه، آخر الإيه يعني الحكم بتاع تغسيل الميت. حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، إن ميتكم يموت طاهرا وليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. يبقى أنا غسلت ميت هعمل إيه؟ هغسل إيدي بس. ليه؟ لأن الميت يا جماعة طاهر. إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، إن ميتكم يموت طاهر، أنا مش هلمسه أتنجس، واخدين بالكو؟ وليس بنجس. شوفي، يموت، إن ميتكم يموت طاهر وليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. يكتفي بس بغسل الإيه؟ اليدين وخلاص كده. طيب بعد كده نزول دم الاستحاضة، ده يمكن درسناه في باب الاستحاضة العام الماضي، ولكن طبعا هو ترتيب بلوغ المرام، كتاب بلوغ المرام اللي احنا بندرس فيه، جاي حديث رقم 73 عن الاستحاضة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أطهر. أنا عندي الاستحاضة باستمرار نزلة ولا أطهر، أفأعتى على الصلاة؟ أنا دايما في دم نازل مني، أدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض. ده إيه يا جماعة؟ حاجة زي العرق كده، وليس بحيض. فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم، دي طبعا ده يعني خاص بالمرأة اللي هي الدم نازل إيه، زي ما نقول يا جماعة نزيف، باستمرار نازل دم، ودي طبعا بتبقى حالة مرضية، أو بتكون زي ما تكلمنا العام الماضي رقدة من رقدات الشيطان. طب تعمل إيه؟ خلاص تضع بقى صلاة؟ قال لها: لا، لما يجي موعد الحيض بتاعك، إذا أقبلت حيضتك الموعد بتاع الحيض، خلاص اتركي الصلاة. طيب خلص معاد الحيض، 6 أيام بقى، 7 أيام، 10 أيام، زي ما يكون الوقت بتاعك بتاع الحيض، هتختفل. وبعد كده إيه؟ فاغسلي عنك الدم ثم صلي. طبعا في زيادة للبخاري: ثم توضئي لكل صلاة. يبقى في الاستحاضة يلزم المرأة الوضوء لكل صلاة. طيب هنا في خلاف بقى في حاجة، هل لما تتوضى للصلاة وتصلي الصلاة، انا مثلا دلوقتي ايه، هصلي الظهر، اذان الظهر، وقمت اتوضيت وصليت الظهر وانا عندي استحاضة، هل بعد ما اخلص الصلاة الوضوء كده يبطل، بطل الوضوء؟ طبعا ده اللي ذهب اليه الجمهور، قالوا اذا فرغت من صلاتها اتنقض الوضوء، لما تخلص الصلاة بتاعتها الوضوء اتنقض. ده اللي ذهب إليه الجمهور. لان قالوا ايه خلاص يعني هي مجرد ما تصلي نفس الصلاه دي خلاص كده ايه الوضوء اتنقض، لان قال لي كل صلاه. طبعا الامام مالك قال لا، ده هنا توضئي لكل صلاه، يبقى اذن هي اول ما تتوضى للصلاه وتصليها هي تفضل متوضيه متوضيه متوضيه لحد ما ياتي موعد الصلاه الاخرى، يعني ياتي ايه الاذان اللي بعد الصلاه اللي هي صلتها، اول ما ياذن الاذان يبقى كده ايه يتنقض وضوءها وتبتدي تتوضى تاني، حتى ان لم تاتي بناقض تتوضى تاني ان يلزمها الوضوء لكل صلاه. يبقى هم اختلفوا في ايه؟ في الوقت نفسه، الجمهور على ان ايه خلاص اول ما تصلي الصلاه خلاص كده بعد ما تخلص الصلاه كله يتنقض الوضوء يتنقض. مالك قال لا، ده وقت الصلاه كلها بعد ما صلت تفضل كل ده متوضيه متوضيه متوضيه لحد ما يأذن الاذان بتاع الصلاه اللي بعديها، يبقى كده وضوءها يتنقض وتبتدي تتوضى عشان تصلي الصلاه الايه اللي هي اذنت ليها دي في الاذان. وطبعا يعني ابن تيميه هنا طبعا بيقول انه لا يلزمها الوضوء الا ان تاتي بناقض تاني. لو انا دلوقتي مستحاضه وتوضيت وصليت، طول ما انا بوضوئي ده ما اتتش بناقض تاني من نواقض الوضوء، هفضل متوضيه متوضيه متوضيه لحد الاذان، اول ما اذن الاذان كده خلاص وضوء اتنقض عشان انا عندي استحاضه. لكن لو في ناقض بقى، في بول براز خروج ريح نوم، خلاص كده الوضوء ايه هيتنقض. ليه؟ لان بيقول لك طبعا يعني ده تعتبر من الحالات اللي هي النبي صلى الله عليه وسلم خصها ببعض الاشياء، يعني دلوقتي هي مستحاضه لا توضئي لكل صلاة. هو هنا خلاف يا جماعة، الجمهور قال المرأة بعد ما تصلي الصلاة تتوضى وتصلي بعد الصلاة ما تخلص صلاتها كده وضوءها يتنقض لأن هي مستحاضة. مالك قال لا، ده هي هتفضل متوضية بالوضوء ده كده لحد الأذان لأن لكل صلاة، توضئي لكل صلاة يبقى تفضل متوضية طالما لم تأتي بنقض لحد ايه موعد الصلاة الاخرى، اول ما الاذان يأذن كده الوضوء هيتنقض وتبتدي تتوضى تاني عشان تصلي الصلاة اللي بعديها. مالك زي ابن تيمية، هما الاثنين قالوا بان الوضوء ينتقض يعني طول فترة وقت الصلاة كله ده كده الوضوء لا ينتقض، لان يعني بيقولك هي ما اتتش بناقض عشان وضوءها ينتقد، هي خلاص اتوضت للصلاه ديت يبقى تفضل متوضيه طالما لم تاتي بناقض، واخدين بالكم، لحد ما يجي موعد الصلاه الثاني. لا مش مختلفين يا حبيبتي، هما الاثنين نفس الكلام، بس يعني الكلام ابن تيميه بيعزز ما قاله الامام مالك انه لا يلزمها وضوء الا ان تاتي بناقض تاني بقى، بناقض اخر، واخدين بالكم. طبعا راي الامام مالك هو الراجح. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال توضئي لكل صلاه، يبقى هتوضا لكل صلاه افضل بوضوئي طالما لم اتي بناقض لحد ما يجي موعد الصلاه الايه التاني. طيب عندنا بعد كده حديث رقم 83، عن عبد الله ابن أبي بكر رضي الله عنهما أن الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر ابن حزام عمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا الافطار. طبعا ده يعني تكلمنا عن شرحه العام الماضي، وقلنا ان الحديث ده مختلف في تصحيحه وتضعيفه، وعلى من صحح الحديث هنقول اني طبعا هنا مش مذكور شرح، لان انت يعني هو نفس شرح العام الماضي، فانا بس هذكر بيه تذكرة بسيطة كده، لكن طبعا هو يلزمك من ملزمة سنة اولى، لكن طبعا للتطويل هنا خلاص انت درستيها خلاص مش بنكرر تاني، لان مفيش زيادة فيها تاني عن العام الماضي. لا يمس القرآن الا طاهر، قلنا ان الطاهر ده لفظة مشتركة بتعني الطهارة من الحدث الأكبر، الطهارة من الحدث الأصغر، الطهارة من الشرك، ولفظة مشتركة بمعنى إن ليها أكتر من معنى، ولم يحدد الشرع معنى معين. فلما النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد لنا هو طاهر من إيه بالضبط، يبقى بنحملها على كل معانيها. يبقى لا يمس القرآن لا مشرك ولا حد عنده حدث أكبر ولا حد عنده حدث أصغر، لأن دي زي ما قلنا لفظة مشتركة تحمل على جميع معانيها. تكلمنا عن المس العام الماضي، وقلنا أن المس ده عبارة عن ملامسة البشرة للشيء، ده اللي إيه المعنى اللغوي اللي ذهب إليه ابن تيمية، أن ده ملامسة البشرة للشيء. طالما أنت هتلبسي حائل يبقى يجوز لك أن أنت تمسي القرآن بالحائل، لو في حدث أكبر أو حدث أصغر، لأن زي ما قلنا دي لفظة مشتركة. يعني ما فيش طبعا كلام زيادة عن كده، وانت طبعا هتراجعيها في يعني ملزمة سنة أولى. طيب عندنا بقى حديث رقم 84 عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. ده حديث الباب بتاعنا. طيب في حديثين تانيين عن قنفذ أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى فرغ من وضوءه، فرد عليه وقال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا إني كنت أن أذكر الله إلا على طهارة، إنما تركته ولم أخشى الفوت. دي رواية أحمد. طيب هنا قنفذ رضي الله عنه سلم على النبي، السلام عليك يا رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم بيتوضأ. النبي صلى الله عليه وسلم ما إيه ما ردش عليه، وبعد ما خلص الوضوء رد عليه السلام، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يمنعني، أنا ما منعنيش أن أرد عليك إلا إني كرهت أن إيه أذكر الله على غير طهار، على إلا على طهار. كرهت يبقى في كراهة هنا لذكر الله عز وجل على غير طهار، لأنه يقول عليك السلام ورحمة الله، السلام ده اسم الله عز وجل. ده قول النبي صلى الله عليه وسلم لمين؟ لكمفز. وفي نفس الوقت في زيادة لأحمد، إنما تركته ولم أخشى الفوت، أنا تركت رد السلام عليك وأنا عارف أن أنت هتقف تستناني لحد ما توضى وأرد عليك السلام. طيب ده أول حديث. عن أبي جهيم ابن الحارث قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقياه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. طيب هنا أبي جهيم جه للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كان إيه يعني جاي من إيه من ناحية بئر جمل، ده مكان يعني بئر جمل، فلقياه رجل فسلم عليه. رجل قابل النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليك رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم ما ردش عليه. أمال النبي صلى الله عليه وسلم فعل إيه؟ راح تيمم وبعدين رد عليه السلام. طبعا الحديث بتاع قنفذ وحديث أبي جهيم بيدل على إني كراهة ذكر الله عز وجل من غير طهارة، كراهة، واخدين بالكو؟ كراهة ذكر الله عز وجل من غير طهارة، على كراهة. احنا عندنا اجماع من العلماء على ان حكم الكراهة في ذكر الله عز وجل ده اتنسخ، حكم الكراهة اتنسخ اللي هما في الحديثين دول، اتنسخ واستدلوا على النسخ ده بحديث الباب، حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله عز وجل على كل احيانه، وحديث دعاء الجنابة عندما يجامع الرجل امرأته فانه يقول اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا. طبعا في الوضع ده يبقى في حدث اكبر، وبيقول اللهم تذكر لله عز وجل. طيب حديث تاني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب ولا يمس الماء، والمعروف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل ما ينام بيقول اذكار قبل النوم، واذكار قبل النوم فيها قرآن يتلى، يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله عز وجل هو ايه، وهو جنب وعنده الحدث الاكبر ده. الدليل الثالث، طيب طبعا الأدلة كتير، عندك حديث التعاري من الليل، انت لما بتيجي تقلقي بالليل بتعملي ايه، عندك ايه دعاء المفروض تقوليه او ذكر بتقوليه، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، ثم قال اللهم اغفر لي او دعا استجيب له، فان توضا وصلى قبل الصلاه. طبعا ده هنا ده كله ذكر الله عز وجل. طبعا الواحد لما بيقوم بيقلق بالليل ده طبعا بيكون نقض الوضوء لان انت كنت نايمه، يبقى ده دليل اخر على ايه، على ذكر الله عز وجل على كل احيانه، وهو جنب بيذكر، وهو عنده حدث أصغر بيذكر، حدث أكبر بيذكر، ما فيش أي مشكلة خالص على كل أحيان. وعندك كمان حديث حجة الوداع، لما حاضت عائشة رضي الله عنها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعله الحاج، كل حاجة بيعملها الحاج افعليها إلا تطوفي ولا تصلي. طب الحج ده بيعمل ايه يا جماعه؟ الحج ده بيذكر الله عز وجل، بيلبي الله، بيهلل، بيكبر، بيثني على الله عز وجل، بيقرا القران، بيقول الاذكار. يبقى هو النبي صلى الله عليه وسلم قال افعلي كل حاجه بيفعلها الحج الا تطوفي ولا تصلي، نهاها بس عن الطواف الافاضه وايه والصلاه. كل بالاحاديث دي كلها يبقى اذا كراهه ذكر الله عز وجل على غير طهاره ده نسخ بقى الى ايه، استحباب، استحباب ذكر الله عز وجل على كل الاحيان. وطبعا في ادله تاني كتير بس ايه يعني يعني الملزمه هنا مكتفيه معاكي بالادله اللي ذكرت دي فقط. الجمهور على انه يستحب الوضوء لبعض الاذكار، يستحب الوضوء لبعض الأذكار، طبعا ده إيه؟ الذكر اللي بيقال بعد الوضوء، أنا لما بتوضأ بقول إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له إيه؟ أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء، ده اللي خدناه. فده الجمهور يعني بيقول ان يستحب كمان الوضوء لبعض الاذكار، ومنها الذكر ايه، الذكر اللي بيقال بعد الوضوء. قبل النوم، ماله قبل النوم؟ اه طبعا على استحباب، على استحباب اللي هو الذكر. اللهم لك اسلمت، اللهم اني اسلمت نفسي اليك، فوضت امري الى اول. الذكر ده بيتقال طبعا، اللي بيموت بيموت على ايه؟ على الفطره، بعد ما بيقول الذكر ده. وطبعا ده يستحب ليه بايه؟ الوضوء. هو ما بيتقالش اساسا من غير وضوء، لازم الواحد يكون متوضي. لازم الواحد يكون متوضي قبل ما بيقوله. طيب عندنا القيء، ويمكن القيء يعني برضو خدناه السنة اللي فاتت. وعندنا حديث أبو الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. طبعا يعني نجاسة القيء دي مختلف فيها طبعا، يعني الجمهور على ان ايه، القيء ده نجس، والمفروض ان احنا بنتوضى منه. ولكن طبعا ما ذهب اليه الشافعي ان ده مجرد فعل للنبي صلى الله عليه وسلم، وافعال النبي صلى الله عليه وسلم لا ياخذ منها الا الاستحباب. لان خدي بالك يا الحديث ايه، قاء فتوضى، ما قالش بقى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استقاء فليتوضا، ده هنا امر، ده اللي يبقى على وجوب، لكن هنا قاء فتوضا خلاص. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلمش حتى على مثلا القيء ده يصيب الثوب، ما تكلمش عنه صلى الله عليه وسلم، لان طبعا زي ما تكلمنا قلنا ان النجاسه لا تثبت الا بدليل، النجاسه لا تثبت الا بدليل. لازم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ده نجس، طهري بالكيفية الفلانية، يعني نتخلص منه لازم، زي ما خدنا النجاسات باب النجاسات. يبقى النجاسة لا تثبت إلا بدليل، وده فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزمنا فيه إلا إيه، إلا الاستحباب. لو حد قاء، لو اتوضى له أجر، إن لم يفعل ليس عليه وزر، وده اللي ذهب إليه الشافعي. احنا كده خلصنا باب نواقض الوضوء، هناخد بقى باب ايه، المسح على الخفين، الباب اللي احنا سبناه، باب المسح على الخفين. عندك حديث 68 عن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين. وعن المغيرة بن شعبة حديث تاني قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفي، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. طيب نتجي بقى نوضح كده بعض معاني الكلمات، واحنا درسنا العام الماضي، هيكون يسير ان شاء الله. العصائب ده كل ايه، ما يعصب به الرأس، كل ما يربط به الرأس، سواء كان شرب بقى، كان غطرة، كان عمامة، كل حاجة بيعصب بها الرأس بتربطي بها رأسك، العصائب. طيب التفاخين دي، التسخين دي يا جماعة كانت عبارة عن قطع قماش وبيلفها الصحابة رضي الله عنهم على رجليهم. والتسخين دي يعني اللغة بتاعها أو المعنى اللغوي لها كل ما يسخن القدم، أي حاجة بتسخني بيها القدم. يعني انت عارفة يعني أقرب مثال ليها اللي هو الرباط الضاغط، الرباط الضاغط اللي بيبقى طويل ده وبتلفيه، هي كانت كده. مثلا حت شرايح بطانية، شرايح صوف، قطع قماش، من قماش بيكون بيدفي الرجل ويلفوه حوالين ايه، رجليهم، ده اسمه التساخين. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يمسحوا على العصائب، على العمامة، اي حاجة لابسينها على رأسهم، اي حاجة رابطين بها الرأس، والتساخين اللي هي ايه، بيلفوها على القدم زي لفائف كده، لف لف لف لف بيلفها. عارفة لما تكون عندك رباط ضغط وعملت لفي على رجليك، هي دي كانت الكيفية بتاعتك. ومسح صلى الله عليه وسلم في حديث بقى المغيرة، مسح على ايه، الجوربين والنعلين والخفين. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ايه، على النعل، ومسح على الخف، ومسح على التفاخين ومسح على الجوارب. ده كل اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح على ايه الاربع اشياء دول. طيب النعل عارفينه حذاء، الخف، الخف ده يعني بتبقى حاجة اخف من النعل واثقل من الجورب، يعني حاجة بتبقى ايه يعني خفيفة شوية عن النعل، الحذاء يعني، واخدين بالكم؟ يعني اقرب حاجة ليها يعني حاجة زي اللكلوك كده اللي بتلبس في القدم ده. كل ده ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح عليه. طيب بالنسبة للمسح على الخفين، الجمهور قال جائز على الاطلاق، اللي قال جائز في السفر دون الحضر طبعا ده يعني بيرد الاحاديث، وطبعا هو ايه احتج بحديث مين؟ المغيرة بن شعبة، لان ده كان النبي صلى الله عليه وسلم مسافر. ولكن طبعا خدي بالك ان المسح على الخفين ده يعني جل وصل لنا الاخبار بتاعته متواتره، طبعا دارسين مصطلح بالتواتر، يعني احاديثه جايه متواتره، مش احاد، احاديث تواتر متواتره. فطبعا لا يعني هو كده احتجاجه، خد حديث واحتج بيه، لكن طبعا بقيه الحديث كلها ايه على ان المسح على الخفين سواء كان في الحضر او في السفر، وبقية الاحاديث زي ما توضح لك بعد كده. طبعا في الحضر بيبقى يوم وليلة، وفي السفر 3 ايام، يعني حديث كتيرة او جاية بالتواتر. طيب او المنع المطلق، المنع المطلق ده اللي قال بيه الروافض والخوارج. والحقيقه الروافض والخوارج احنا ما يعني ما بناخدش بالاقوال بتاعتهم، يعني طبعا دول يعني ما يعني ما يعتبروش من علماء اهل السنه. عشان كده النووي يعني نقل الاجماع على جواز المسح على الخفين سواء لحاجه او لغير حاجه، وقال ان الاحاديث الباب دي متواتره، واللي قال بالمنع دول ما بيتخدش باقوالهم، واللي قال ان جائز في السفر دون الحضر ده قول شاذ، مش هناخد بيه برضه لان الاحاديث بترد كل الكلام ده. فعشان كده ده عليه ايه اجماع. هما ما عندهمش المسح على الخفين يعني الشيعة والخوارج ما عندهمش المسح على الخفين، واخدين بالكو؟ يعني حتى سبحان الله يعني تلاقي بعض البلاد اللي هي بيبقى فيها شيعة دي تلاقيه عشان يمسح على الخفين دي يعني في الضرورة القصوى، طبعا بيتشبه يعني بيبقى طبعا مخلطينهم وكده، فتلاقيهم يعني بياخدوا منهم بعض الحاجات، لكن هم ما عندهمش حكاية المسح على الخفين، لكن ممكن يمسح على ايه؟ على رجليه. بيمسح على رجليهم فعلا. يعني طبعا هو واخدينهم فامسحوا برؤيه برؤوسكم وارجلكم، واخدين بالكم؟ المهم يعني هنا النووي قال لا ده عليه اجماع، لان طبعا رد الرايين التانيين، لاني مش هاخد من علماء الروافض ولا الخوارج حاجه، دول مش علماء اهل السنه. واللي قال بان هو بس في السفر دون الحضر ده طبعا قول شاذ، لان الحديث متواتره، قال لك ده الحديث متواتره في كل ده، ازاي يعني يبقى يتكلموا بهذا؟ طيب نيجي بقى الشروط اللي تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم على المسح على الخفين. خدي بالك الشرط الواضح عندنا قوي وده ما فيش خلاف عليه، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، حديث المغيرة بن شعبة جاي ينزل عشان يقلع النبي صلى الله عليه وسلم الخوف، قال له سيبهم ده انا ادخلتهما ايه؟ طاهرتين. يبقى من شروط المسح على الخفين ان انا اكون مدخله رجلي في الخفين وانا ايه؟ متوضيه. ده شرط عشان امسح على الخفين او الشرابين او النعل او التفاخين، لازم اكون ايه؟ ادخلهم طاهرين، يعني ادخلهم وانا ايه؟ متوضيه. مش يعني الشرط واضح في الحديث. طيب في خلاف بقى، هل النعل او الخف او الشراب او التفاخين دي لازم تكون سترة لكل محل الفرد اللي بيتغسل؟ يعني نيجي بنغسل القدمين، بنغسلهم لحد ايه؟ الكعبين. الكعبين داخلين، اللي هما العظمتين دول، اللي هما المفصل، العظمتين اللي هو بيوصل ما بين الساق وما بين القدم، دول داخلين معانا في الوضوء. هل لازم الخف او التخين او الجوارب او الحذاء اللي انا لابسه ده يوصل لدول؟ ده خلاف. اللي قال ويعني خلاه شرط من شروط المسح على الخفين ان لازم يبقى يوصل لمحل غسل الفرد الجمهور، والحقيقة ان هم قاسوا على الوضوء، قال ما دام انا لما باجي اتوضى بغسل لحد هنا يبقى لازم ايه؟ الخف او الحذاء او الشراب او التفاخين توصل للايه؟ لحد هنا، لحد محل الفرد. طيب خدي بالك ان قياس ابن حزم والاوزاعي قالوا لا، ليه؟ قالك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الحج وبيتكلم عن الحج قال فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون تحت الكعبين. خدي بالك ان في الحج مينفعش ان انت تبقي مغطية الكعبين بإيه؟ بحذاء او خف. طب انا ما عنديش الا ايه؟ حاجة مغطية الكعبين. النبي قال ايه؟ يتقطعوا ليقطعهما حتى يكون تحت الكعبين، لازم يكونوا تحت الكعبين. انت واخد بالك من تحت الكعبين دي؟ ولم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم في ان ايه؟ لو مسحت بقى على عليهم او ما ينفعش ان انا ما تكلمش النبي، واحنا عندنا المسح على الخفين والمسح على النعلين. ولم يضع النبي صلى الله عليه وسلم شرط، بل بالعكس قال له اقطعهم وايه؟ وخليهم تحت الكعبين، وما قالوش اوعى اوعى ان انت تمسح عليهم، ما قالش. طبعا لو كان ده شرط كان النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ قال ونبه ووضح. يبقى ان كان الخفين مقطوعين تحت الكعبين فالمسح جائز عليهما، لان مين اللي بيضع الشروط يا جماعه؟ المشرع، النبي صلى الله عليه وسلم. ده راي ابن حزم الاوزاعي وده راي الجمهور. تفتكروا ايه اللي هيكون راجح؟ ايه اللي بتدل الادله عليه؟ طبعا برافو عليك يا سنه تانية. خدي بالك هم قاسوا، والقياس زي ما قلنا ده مش أصل بيتاخد بيه إلا قياس الأولى فقط، ده اللي عليه إجماع من العلماء. والقياس ده هندرسه إن شاء الله باستفاضة في الأصول، وهنعرف بالضبط الإجماع في إيه والخلاف في إيه. ما ينفعش أقيس عبادة على عبادة، ما ينفعش أقيس حاجة على حاجة، لأن كده هنفتح بقى المجال كل واحد يقيس بقى زي ما هو عايز. قياس قياس قياس، لا، لأن معانا دليل، معانا أدلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقطع الخفين حتى يكون تحت الكعبين، ولا يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم تأخير البيان عن وقت الحاجة. إذا كان في هنا بيان لحاجة كان النبي صلى الله عليه وسلم وضحه، ولم يوضح النبي صلى الله عليه وسلم شيء، يبقى قياس فاسد بتاع الإيه؟ بتاع المذاهب الأربعة. يبقى هنا الأدلة مع ابن حزم والأوزاعي. واضح كده يا سنة تانية؟ طيب وشوفي ابن حزم بيقول لك ايه، ما يقول لك قال علي، يعني ابن حزم، قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الامر بالمسح على الخفين، وانه مسح على الجوربين، ولو كان ها هنا حد محدود لما اهمله عليه الصلاة والسلام ولا اغفله. فالواجب ان كل ما يقع عليه اسم خف او جورب او كل ما لبس على الرجلين فالمسح عليه جائز. كل حاجة تلبسيها في رجليكي يجوز المسح عليها. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم يحدد شيء؟ هو لبس الخفين ومسح عليهم صلى الله عليه وسلم، لبس النعلين ومسح عليهم صلى الله عليه وسلم، لبس الجوربين ومسح عليهم، لبس لف التسخين ومسح عليهم، وأمر بالمسح عليهم. هل اشترط شروط؟ لم يشترط شروط صلى الله عليه وسلم. وخدي بالك الحديث دي جاي بالتواتر، حديث كتيرة جدا، ولا حديث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يشترط شرط. ولا يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم تأخير البيان عن وقت الحاجة. شراب الدوالي اللي بياخد القدم وبياخد جزء من الساق، صح؟ صح كده يا كريمة؟ بياخد جزء من القدم وجزء من الساق. لا خلاص يجوز المسح عليه، مش هو اسمه شراب، يجوز المسح عليه. اي حاجة بتلبسيها في القدم بس مدخلها طاهرتين بتمسحي عليها، مفيش مشكلة خالص. اي حاجة بتلبسيها في القدم، لبستي صابون، لبستي شبشب مثلا مفتح، صندل مخرم، حذاء مش عارفة شكله ايه، ما فيش مشكلة خالص. ليه النبي لم يشترط شروط؟ كل ما يلبس في القدم يمسح عليه. كل ما يسمى شراب بيتمسح عليه، كل ما يسمى حذاء بيتمسح عليه، كل ما يسمى خف بيتمسح عليه، كل ما تسخين بيتمسح عليه. هي بس اهم يعني هو الشرط اللي اشترطه النبي صلى الله عليه وسلم ان تدخلي ده كله على طهارة فقط لا غير، فيما عدا ذلك لا يضرك شيء. واللي يقول لك لا ويشترط شروط تانية لم يشترطها النبي صلى الله عليه وسلم، قولي له هات الدليل. خدي بالك احنا خدنا قبل كده العام الماضي الجمهور قولهم لا يلزمنا إلا إذا كان معاهم دليل. قول الجمهور غير ملزم لنا إلا لو كان معاهم دليل، ولا دليل. طيب عن علي رضي الله عنه، لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. سبحان الله، يعني شوفي هنا بيأكد إن الدين مش بالدماغ أبدا ولا بالعقل، كل واحد عقله غير التاني. الدين قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، بيقول لو كان الدين بقى بالرأي وبالدماغ كده وبالعقل كان أسفل الخف، يعني المنطقة اللي تمشي عليها، يعني أسفل القدم أسفل الخف أولى من مسح إيه أعلاه. ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على إيه ظاهر خفه، واخدين بالكم، بيمسح على ظاهر الخف. طيب ما هو القدر المجزئ في المسح على الخفين؟ طب امسح قد ايه؟ طبعا ده خلاف. الامام ابو حنيفة قال يمسح قدر 3 أصابع، قد 3 صوابع كده دي قدر المسح. الامام احمد قال نمسح اكتر الظهر، يعني اكتر حاجة واضحة ليكي من ظاهر القدم امسحيها، اكثر الظهر. الشافعي قال اقل جزء من اعلاه، اي جزء لو بسيط من اعلى من الظاهر يجوز، حتى لو قدر أملة خلاص كده. طبعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما وردش عنه يا جماعة يعني هيئة معينة في المسح على الايه على الخفين، او ايه القدر اللي يجزئ والقدر اللي ما يجزئش، لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، ما يعني فيش دليل وصل لنا. يبقى اذن اقل قدر هيجزئك، حتى لو قدر أملة مسحتي بيها كده ظهر الخف خلاص كده انتهينا. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما فيش حاجة وصلت لنا الهيئة ازاي، هيئة المسح ازاي. خالص بصي ده يا كريمة بيريح. ليه؟ لان كل واحد ليه عقل، يبقى الدين هنا ايه هيضيع، ده بعقله ده وعقله ده باجتهاده ده بالكلمة بتاعته، خلاص الدين بيضيع. لكن احنا عندنا قال الله قال رسول، كل حاجة بدون أدلة ما تلزمناش، دليل قرآن دليل سنة إجماع فوق رأسنا من فوق، جبت يلزمنا، ما فيش أدلة ما يلزمناش حاجة. يعني شوفي علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي بقى، لو كان ايه بالكلام كلام كلام كده بدون أدلة كان لا أسفل الخف أولى من الأعلى، لأن ده اللي بنمشي عليه. لو كان بالدي بالعقل سبحان الله. طيب احنا هنكتفي بكده ان شاء الله، المرة الجاية هنكمل باب المسح على الخفين، وان فاض معانا وقت هناخد باب نخش في باب القصة. يلا سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.